بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع السنوطي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا المواريث، والمراد بها المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصله من القطع وكذلك التقدير. والفرائض فيها قطع، وهو إعطاء كل من الورثة قطعة قدرت من الشرع من الشارع، وهو أيضا تقدير، لأن كل واحد قدر له نصيب من الميراث أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، أولا قال: بابه في تعليم الفرائض، يعني معناه في الحث على تعلم الفرائض، أي علم المواريث، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك وحاجتهم إلى قسمة الميراث، ومعرفة من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن يحجب، ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق، ومن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم، كما أنه بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى، ولكن مسائل الموت وما يجري بعد الموت من قسمة الميراث وتوزيعه على من يستحقه يحتاج إلى عناية وإلى اهتمام، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود، وكذلك الحديث الذي يتعلم الفرائض وعلمها الناس، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حاجة الناس إلى معرفة المسائل الفرضية وقسمة المواريث حتى تقسم المواريث بين الناس، وما أكثر، والناس يعني في كل وقت وحين يحتاجون إليها. كل من مات وله مال وراءه فإنه يحتاج إلى قسمته، ويحتاج إلى طريقة القسمة وكيف يقسم، وذلك إنما يكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، قال: العلم ثلاثة، أي العلم الشرعي، وللعهد الذهني، فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني، يعني إذا كان لم يسبق شيء يرجع إليه ترجع إليه اللام الذي يقال له العهد الذكري، مثل قول الله عز وجل: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدين عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، لأن الرسول الثانية ترجع للرسول الأول التي قبلها، فأل العهد الذكري. وتقول للعهد الذهني إذا كان شيء معهود في الأذهان، مثل الإسلامين ذلك الكتاب ولا رأيه، أي الكتاب المعهود في الأذهان، أي الكتاب المعهود في الأذهان. وهنا العلم أي العلم الشرعي الذي هو العلم المعهود في الأذهان. ثلاثة يعني ثلاث أشياء، وما سواها فهو زيادة، وهو فضل، أي زيادة، فضله يعني زيادة، زيادة علم. وإلا فإن الأصول هي هذه الأمور الثلاثة: آية محكمة، يعني آية من كتاب الله الذي هو القرآن، محكمة يعني غير منسوخة، يعني قائم حكمها ثابت حكمها، لم يحصل لها نسخ فبقيت غير منسوخة فيعمل بها، بخلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها، تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها ولكن لا يتعبد بالعمل بها لأنها قد نسخت. أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها، فالمحكمة هي التي حكمها باق غير منسوخ، وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية، لأن المحكم أيضا يطلق في مقابل المتشابه، المحكم هو الواضح الجلي، والمتشابه الذي فيه خفاء. وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه، فإنهم يتبعون المتشابه، وأهل الحق يجعلون المتشابه يردونه إلى المحكم. وسنة قائمة أي ثابتة مستقرة، سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ومعلوم أن الوحي قسمان، قرآن وسنة، وكل منهما متعبد بالعمل به، كل منهما متعبد بالعمل به، إلا أن والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته، والسنة يتعبد بالعمل بها. والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لا بد منهما، ولا يميز ويفرق بينهما بأن يعمل بالقرآن دون السنة، وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة، والعمل بالسنة عمل بالكتاب، لأن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا السنة هي وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل. ومما يوضح ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني معناه أن جبريل جاء باستثناء الدين، ومعنى ذلك أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله، إلا أنه وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به. ولا يمكن أن يقتصر على القرآن دون السنة في العمل، ولو اقتصر على القرآن دون السنة كيف يصلي الناس؟ الصلوات الخمس مقاديرها وأوقاتها وأعدادها لا وجود لها في القرآن، إنما توجد في السنة. الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2، لا وجود لهذا في القرآن. فالذي لا يعمل إلا في القرآن ويزعم أنه لا يعمل إلا في القرآن هو كافر بالقرآن والسنة ومكذب بالقرآن والسنة، وإنما لا بد من السنة مع القرآن، وكل منهما يجب العمل به. والصلاة وهي عمود الإسلام، الناس ما عرفوا كيف يصلون، لا من ناحية أعداد الصلوات ولا من ناحية كيفية الصلوات، كل ذلك ما عرفوه إلا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم بأنه يأخذ القرآن ولا يأخذ السنة هو في الحقيقة كافر بالكتاب والسنة. وفريضة عادلة، فريضة عادلة تحتمل معنيين، إما أن يكون فريضة يعني معناه يتعلق مراد بها الميراث، عادلة يعني عادلة في قسمتها، وأنها يعني القسمة فيها عادلة لأنها جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يراد بها الفرائض التي فرضها الله وأوجبها الله، وهي عادلة لأن الأحكام كلها عادلة، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الأوامر والنواهي، فالأحكام عادلة والأخبار صادقة، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. فتحتمل أن يكون مراد بها الفرائض التي هي المواريث، ويكون معنى عادلة يعني عادلة في قسمتها، وأن قسمتها عدل لأنها جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك فتدخل الفرائض وغير الفرائض في ذلك، ويكون المقصود بها الأحكام الشرعية فإنها عادلة وموصوفة بالعدل كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في وعدل في الأحكام. وأبو داود رحمه الله أورد الحديث على من أجل فريضة عادلة على المعنى الأول الذي هو كونه يعني في المواريث، وأنها المقصود بذلك العدل في قسمتها. والحديث غير صحيح لأن فيه رجلين ضعيفين وهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وشيخه، فإنهما ضعيفان، وإذن فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أن هذا من أهم المهمات لشدة حاجة الناس إلى ذلك، لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي. عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضا ضعيف، أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم ورد أبو داود: باب في الكلالة. والكلالة هي الميراث لغير الأصول والفروع، لأن الذي ليس له أصول ولا فروع والذي يرث لا أنه من أصحاب الأصول وليس من أصحاب الفروع يقال له كلالة، لأن عمودي النسب العمود الذي من فوق الآباء والأمهات، والعمود من أسفل الأبناء والبنات وأبناء البنين وإن نزلوا، فعمود النسب الإرث بغيرهما وبسواهما يعتبر كلالة، ويقال له كلالة لأن الورثة أحاطوا به، لأنهم ليسوا من أصوله ولا من فروعه ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله، فميراث هؤلاء يقال له كلالة. ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا لأب أو لأشقة أو لأب أو لأم، ويكون أيضا لأبناء الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ويكون أيضا في الأعمام وأبناء الأعمام، يكون في الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم الذين يرثون كلالة لأنهم لا يعتبرون أصول ولا يعتبرون فروع فهم يحيطون بالميت ويحدقون به ويرثون بهذه الطريقة التي هي كونهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة أو بجده كالأعمام فهم ليسوا لا من الأصول ولا من الفروع، لا من الأصول ولا من الفروع، هؤلاء يقال لهم كلالة. وكما قلت يكون فيها الإخوة والأعمام، الإخوة وبنوهم والأخوات يعني دون بنيهن، والأعمام وبنيهم دون العمات ودون بنات الأعمام، فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الميراث. وعلى هذا فالكلالة هي الميراث ممن ليس بأصل ولا فرع، من يرث وهو ليس بأصل ولا فرع، الذين هم إخوة أو أبناء إخوة، يعني إخوة أشقة وإخوة لأب، أما أبناء الإخوة لأم فإنهم لا ميراث لهم. وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: إخوة لأم، إخوة أشقة، وإخوة لأب، وإخوة لأم. فالإخوة لأم من أصحاب الفروع، الواحد منهم يعطى السدس، وأكثر من واحد يعطون الثلث ولا يرثون بالتعصيب، وميراثهم عند عدم الأصول وعند عدم الفروع، عند عدم الأب والجد، وعند عدم الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن، لأنهما ليس لهم ميراث مع الأصول والفروع فهم محجوبون. ولكنهم إذا لم يوجد أصول ولا فروع يحجبونهم فإنهم يرثون، وميراثهم يكون إن كان واحدا فله سدس، وإن كان أكثر من اثنين أكثر من واحد فإنهم يكونوا شركاء في الثلث، وسواء كان الواحد ابنا أو بنتا، وسواء كان الذي أكثر ابنين أو بنتين أو بنت وابن، لأنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم ولا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، فالذكر الواحد له سدس والبنت والأنثى الواحدة لها سدس، والاثنان فأكثر أكثر من واحد، سواء كانوا من الذكور الخلص أو من الإناث الخلص أو من الذكور والإناث المختلطين فإنهم يكونوا لهم الثلث. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في آية، وهي الآية الثانية من آيتي الميراث التي جاءت في أول سورة النساء، والتي ذكر فيها الأزواج والزوجات والإخوة لأم، وعبر عنها بالكلالة: وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، إن كان له ولد فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وميراثهم يكون بعدم الفرع الوارث وبعدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والميراث خاص بالإخوة، أما أبنائهم فلا ميراث لهم، أبناء الإخوة لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث، ليسوا من أهل الميراث لا فرضا ولا تعصيبا. وأما الإخوة الأشقة والأب فإن كانوا ذكورا وإناثا، إذا كانوا إخوة أشقة ذكور وإناث لذكر من حضرتين، وإن كانوا إخوة لأب ذكور وإناث فلذكر من حضرتين، وإن كانت أخوات شقيقات فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها الثلث، وكذلك الأخوات الأب إذا كنا جمعا لهم الثلثان، وإن كانت واحدة فإن يكون لها النصف، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كنا أكثر من ذلك أي ثنتين فأكثر فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. هذا إذا كان أخوات شقيقات خلص، أو أخوات الأب ليس معهن غيرهن، فإن كان فإن كنا جمع من الأخوات الشقيقات وجمع من الأخوات الأب فإن الأخوات الأب لا ميراث لهن، لأن الأخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين الذي هو ميراث الأخوات، وإن كان أختا واحدة شقيقة والباقي أخوات الأب واحدة أو أكثر فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات لهن الثلثان. فإذا كانت وجدت واحدة في الطبقة الأولى التي هي طبقة الأخوة الأشقة أو الأخوة الشقيقات فإنه يكون لها النصف تنفرد به، وتكملة الثلث تكملة الثلثين يكون للأخوات لأب إن كنا جمعا وإن كنا واحدة. وإذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم ينفردون بالمال ويستقلون به على حد سواء. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقد عرفنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات الإخوة ليس لهن ميراث, بنات الإخوة ليس لهن ميراث, وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقة ولأب. وأما الإخوة لأم عرفنا أنه لا ميراث لهم, عرفنا أنه لا ميراث لهم. وأما الأعمام فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض إن لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب, إن لم يوجد إخوة أشقة أو إخوة لأب. وكذلك لم يوجد أيضا الذين قبل الإخوة الأشقة والإخوة لأب الذين هم الفرع الوارث والأصل نذكر الوارث, وإنما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإذا لم يوجد إخوة أشقة أو إخوة لأب أو أبناء إخوة أشقة أو أبناء إخوة لأب فإن الميراث ينتقل إلى الأعمام, وإن كان الأعمام غير موجودين انتقل إلى بني الأعمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والكلالة نزل فيها آيتان, الآية الأولى وهي في أول سورة النساء وهي مع آية الأزواج وهي خاصة بالأخوة لأم. وطريقة الميراث كما عرفنا الفرد الواحد منهم له السدس, وإذا كانوا أكثر من واحد لهم الثلث سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو مختلطين من الذكور والإناث. وأبناؤهم ليس لهم ميراث, لا ذكور ولا إناث اللي هم أبناء الأخوة لأم. أما الأخوة الأشقة والأب فقد جاء فيهم آية الكلالة اللي في آخر النساء آخر سورة النساء, فإنها في الأخوة الأشقة والأخوة لأب. وميراثهم كما عرفنا الإناث إذا كانت واحدة لها النصف, وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وإذا كان يوجد شقيقات ولأب وكل الشقيقات أكثر من واحدة فإنهن يحجبن الأخوات لأم الأخوات لأب. وإن كنا واحدة فقط فالأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. وإذا كان ذكورا فقط وكانوا أخوة أشقة يحجبون الأخوة لأب ويستقلون بالميراث. وإذا لم يوجد الأخوة الأشقة يرث الأخوة لأب كما يرث الأخوة الأشقة كما يرث الأخوة الأشقة. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهي يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين هم ليسوا أصولا ولا فروعا, مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. اقرأ الحديث. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه ماشيين يعني جاء يمشيان إليه يعودانه, وهذا فيه عيادة المريض وسواء يكون ماشيا أو راكبا. وفي الحديث أنهما جاء ماشيين وأنه كان أغمي عليه فلم يكلمه, ما استطاع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغمى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ من وضوئه وصبه عليه فأفاق وهذا فيه فضل ما مس جسده وما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء, والصحابة كانوا يتبركون به, ولا شك أن ما لمسه جسده مبارك ويتبرك به, فقد كان الصحابة يفعلون ذلك. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه, ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر, وهم خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاق ومن إغمائه وقال إن لي مال ولي أخوات, فكيف أصنع مالي؟ فأنزل الله آية الكلالة, أي الآية التي في آخر النساء التي فيها فإن كل نساء فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ومعنى هذا أن أخوات جابر يكون لهن الثلثان لأنهن أخوات شقيقات, أخوات شقيقات, فيكون لهن الثلثان كما جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء, أو هي التي هي ختام سورة النساء. وكان هذا في مرض وكان لا يوجد له إلا أخوات, وقد توفي أبوه وليس له ولد, فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات ممن يكون من أولاد الأب, أخ لأب أو أم, أو أخ لأب فقط, وسواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن الآية بينت ميراثهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن المنكدر. عن المنكدر محمد بن المنكدر وثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث أو هذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي على الأسانيد عند أبي داود, أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال رحمه الله تعالى: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت, فقلت: يا رسول الله, ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني. فقال: يا جابر, لا أراك ميتا من وجعك هذا, وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك, فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في, يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله. باب من كان ليس له, باب من كان ليس له ولد وله أخوات. باب من كان ليس له ولد وله أخوات, ليس له ولد وله أخوات. هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة, إشارة إلى تفسير الكلالة, وأن المقصود بها من ليس له ولد, وهذا هو الذي جاء في القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة, إن امرؤ هلك ليس له ولد, وما ذكر الوالد. ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع, من لا ولد له ولا والد, من لا ولد له ولا والد. فليس المقصود بالكلالة من ليس له ولد, بل من ليس له والد ولا ولد, يعني والد الذي هو من الأصول الذكور, لأن الأصول الذكور يحجبون الأخوة, لا ميراث للأخوة مع وجود الأصول من الذكور بالنسبة للأب باتفاق وبإجماع, وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم في مسألة الجد والإخوة, في مسألة الجد والإخوة. وأما بالنسبة للأب فهو يحجب الإخوة جميعا. وعلى هذا فإن المراد بالكلالة كما أسلفت من لا أصول له, من لا فروع له ولا أصول له, يعني الأصول الذكور الوارثين, وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة, وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولاد رجل ذكر. فإذا كان هناك إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات, يرثون بعد فرض البنات. وإنما الذي يحجبهم ويحول بينه وبين الميراث نهائيا الأبناء وأبناء الأبناء, والأب باتفاق, والجد على خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يحجب الأخوة كالأب, كما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأب أب وإن علا, فيكون يعني حاجبا للأخوة, وهذا هو القول الصحيح يعني في ذلك. وهنا يعني ذكر يعني التقييد بالولد لأنه هو الذي جاء في القرآن, إن امرأة هلك ليس له ولد, ولكن المقصود به من ليس له ولد وليس له والد. وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا, لأن قوله وهو يرثها أي الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد, فإنه لا يرثها ويحوز ميراثها إذا لم يكن لها ولد, بل حتى وإذا كان لها ليس لها أب, وإذا كان يعني هناك أب لها فإنه يحوز ميراثها. فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد. أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل الذي قبله, وفيه أنه كان عرض أن يوصي لأخواته بالثلث فقال أحسن يعني إليهن, فقال الشطر, فبعد ذلك تركه. وبعد ذلك أخبره بقال إنك لن تموت من مرضك هذا, وإن الله عز وجل قد أنزل قرآنا وأن لأخواتك الثلثين, أخواتك الثلثين يعني فرض الأخوات الثلثين. فقال جابر إن هذه الآية نزلت يعني فيا, وهي يستثنونك أقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك, فهي مثل التي قبلها, مثل الرواية التي قبلها, على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن يعني كلالة, وميراثهن إذا كنا أكثر من واحدة فهو الثلثان سواء كانت اثنتين أو أكثر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي, فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. عن كثير بن هشام. عن كثير بن هشام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام يعني الدستوائي. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قوله صلى الله عليه وسلم أحسن يعني زد. أي نعم يعني زد, ولكنه وهذا قبل أن تنزل الفرائض وبيان الميراث, ولكنه بعدما نزل قال إن الله بين أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك وهو الثلثان, وإذن فلا وصية. وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة يعني الوالدين والأقربين, ولكنها نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث, وقد جاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه المحاورة التي هي حول الوصية لهن قبل أن ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث, وجاءت السنة أنه لا وصية لوارث. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة, ويقال لها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف, وآية الكلالة الأولى آية الشتاء

الحكم بخلاف هذا، يعني ينزل القرآن به كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبني على علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الذي في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب الذي هو تعصيب مع الغير وليس من قبيل الفرض. وقوله أعطاها كل واحد من النصف ليس معنى ذلك فرضا، لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو مع وجود البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكر الوارث، وإنما المقصود أنه تعصيب، أي تعصيب مع الغير، فهو له الباقي يعني الذي هو صار نصفا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حسان. عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم. بن عبد الله. نعم. مسلم عبد الله وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. في الجدة. في الجدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هنأني أحد الإخوان بالعام الهجري الجديد، فهل يجوز ذلك؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا، لا أعلم شيئا يدل على ذلك، ولا أنه يهنأ به، هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟ نعم، العملات تعتبر أجناس، فالتفاضل سائغ والتقابض لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كيف شئتم يعني متفاضلا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض. يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والله ما الحديث الذي في هذا ما هو ثابت، ومعناه واضح، يعني أن يعني من حيث المعنى أن الزوجة يعني يختار أن تكون يعني من أناس طيبين ومن أناس خيار، وأنهن إذا كن من يعني أصلهن يعني فيه سوء وفيه كذا فإنه قد يعني يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول، وهذا يعني ليس على إطلاقه، والحديث ما ثبت بهذا الحديث. الأخ يقول: الحديث الأخير الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، هل هذا الحديث بمعنى المرسل؟ لأن الأسود قال: ونبي الله يومئذ حي. لا، هذا ما هو مرسل، لأن الأسود بن يزيد مخضرا، وهو أيضا هو يعني يحكي عن معاذ، يحكي عن معاذ ما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أن هذا يعني أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن معاذ إنما كان قاضيا باليمن ومسؤولا في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة هذا الحديث: من قال في اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله فرج عنه 70 كربة أدناها الفقر؟ والله ما أعلم عن هذا الشيء. هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولكنه يعني لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى، كما حصل في قضية أسارة بدر، وكما حصل يعني في غير ذلك مما ورد، فإنه لا يقر يعني على ذلك، يعني يحصل من الاجتهاد ولكنه ينزل الوحي ببيان الصواب فيما حصل منه من الاجتهاد على خلاف ذلك. يقول: فرضت علي ضرائب لمدة 7 سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال ادفع لي مبلغ من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع له؟ كل هذا شر في شر، لأن هذا الذي تعطيه تعطيه بغير حق، وأولئك يأخذون بغير حق. لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، هل تبطل الصلاة إذا وجد ذلك؟ لا، ما تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا كان فيه شدة منعت من كل إنسان يأتي بما هو واجب وبما هو مطلوب وبما هو متعين، فإنها لا تصح الصلاة. أما إذا كان أتى بما هو مطلوب فيها ولكنه مع كونه مشغولا بهذه المدافعة، فإن الصلاة تصح. عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت فإنه يقسم الأموال للبنين والبنات من أجل أن لا تحدث هناك مشاكل بعد موته، وهم راضون جميعا بهذه القسمة، فهل هذا العمل صواب؟ كل إنسان يقسم أو يعطي من ماله في حياته على قدر الميراث وعلى طريقة الميراث هذا لا بأس به، وكما هو معلوم قضية المشاكل أي مشاكل تحصل، لأن كل اللي سيحصل ميراثه يعني كما شرع الله عز وجل، فالمشاكل تحصل يعني فيما اعتدى أحد على أحد. أما كون إنسان كل واحد نصيبه معروف ومقدر، فإن الحق يصل إليه ولا يكون هناك مشاكل. لكن كون الإنسان يعطي شيئا من ماله لأولاده على قدر ميراثهم هذا سائغ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد، قال الهيثمي رجاله ثقات. ما رأيكم؟ ما أعرف شيئا عن صحته، لأن يعني قول الهيثم رجال ثقات يعني لا يدل على، لأن قد يكون ثقات ولكن في انقطاع، لا يكفي مجرد أنه قال ثقات. هل ابن الابن يعصب البنت؟ لا، البنت ترث النصف والباقي لابن الابن، وإنما يعصب أخته أو بنت عمه. مر معنا الحديث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأبو الزبير مدلس قد عنعن. الحديث وش هو؟ اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هذا اللي أبو الزبير قال عن جابر، أي في حديث قبله بمعناه. نعم، قبله بمعناه اللي قبله ابن المنكدر أنه سمع جابر يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه بمعناه، من خرجه التعليق الحديث الأخير هذا اللي أبو الزبير، من خرجه اللي فيه أبو الزبير. هذا فيه أبو الزبير نسبه المنذري للنسائي، لكن اللي قبله في البخاري. على كل هو نفس، أقول هذا الحديث اللي عن طريق ابن الزبير هو نفس الحديث عن ابن المنكدر. في سؤال في أن هذا الحديث حديث ابن المنكدر، فتوضأ وصبه علي فأفقت، هذا الثاني أبي الزبير فنفخ في وجهي فأفقت. الأخ يقول هل يمكن الجمع بينهم؟ يمكن، أقول يمكن. السائل الآخر يقول: فتوضأ وصبه علي، هل في أن من زار المريض له أن يتوضأ يصب الوضوء على المريض؟ لا أبدا أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة ويتبرك بفضل وضوءه، وأما الناس لا يتبرك بهم. وقد عرفنا أن خير الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول: قلتم عن ثابت بن قيس استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشهادة لأحد أنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع والواجب الاستثناء؟ هو الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ثم يموت في المعركة، يعني هو في الظاهر، أقول هو في الظاهر يعني أنه استشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية في العدو ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في النار، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه. من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث؟ الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث يعني موانع الإراث معروف، يعني الرق والقتل واختلاف الدين، يعني هذه من الموانع الإرث، يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والقاتل كذلك يعني لا يرث، وكذلك الرقيق يعني لا يرث. الحاج يقول: أنا لم أبت بمزدلفة فماذا يجب علي؟ يجب عليه فدية، يعني إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح من مكة وتوزع على فقراء الحرم. امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد. لمرض أصابها؟ نعم هي؟ نعم. فكرهته، كرهت الزوج؟ نعم. فطلبت الطلاق فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد الرجوع، فما الحل؟ لها أن ترجع، أقول لها أن ترجع. إذا رغب وطلبها واتفق فلها أن ترجع، وإذا كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر. يقول: ما هي أحكام السلس وبالخصوص سلس المذي، وهو يحصل نادرا لا يشعر به صاحبه، وهل هو نجس؟ إذا كان نادرا فهو لا شك نجس، ويجب التطهر منه وينقض الوضوء، هذا إذا حيث يكون نادرا. وأما إذا كان دائم مستمر يعني مثل سلس البول فهذا له حكم آخر، يعني يتقي الله ما استطاع ويتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هل المقصود أنه يجب أن يبقى قاعدا في المسجد بعد الصلاة، أم هل من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟ لا، لأنه قال في المسجد، أنا لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث وهو أنه في المسجد. قال: وإذا كانت المرأة ولها أطفال تحتاج أن تجهزهم للمدارس، فهل لها أن تصلي الفجر ثم تقوم تعمل هذه الأعمال وهي تذكر الله؟ والله على كل، إذا كانت أنها أو إذا كانت أنها لها شغل يشغلها عن هذا ففضل الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث هو جاء في المسجد، وإن شاء الله يعني لو فعلت المرأة هي على خير، ولكن ما ورد فيها نص يعني يدل على هذا، لكن إذا فعلت إن شاء الله على خير، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي هذا ما يصدق عليها أنها جلست يعني في مكانها. إذا دخلت في وقت الأذان هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟ لا تجلس، انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صلي ركعتين. في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب للعمرة فيفرض حلقها، فهل أحلقها أو أعتمر أو لا أعتمر؟ قضية صحة الكلام هذا يعني يحتاج إلى تحقق، هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته، لأن كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد ولهم لحى، ما يعني حصل ذلك، لكن بعض الناس يتخوف وبعض الناس له رغبة في حلقها، ويجد يعني كونه يعني يوجد ولو إشارة بسيطة يعني تجده يعني يقدم عليها، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا. ولا يقال أن كل من كان في هذه البلد أنهم لا بد لهم من الحلق، ففيهم حلقون وفيهم غير حلقين، والإنسان يكون مع أهل الحق ويكون مع أهل الطاعة ولا يكون مع أهل المعاصي. وما أظن أنه لا يخرج أحد إلا وقد حلق، لأن كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد، لا سيما البلاد التي يقول من يقول أنهم يعني يلزمونهم بكذا، يأتون ولهم لحى. لي بنات عم وبنات عمات وبنت خال وغيرهم ممن أنا لست لهن محرما، وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل، وأجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟ دون تقبيل؟ إيه؟ يعني معناه في كشف يعني، بس ما في تقبيل لا يجوز، حتى المصافحة لا تجوز، وكونهن يعني يكون متكشفات عنده وهن أجنبيات لا يجوز، يجب عليهن التستر ويجب عليهن الاحتجاب، ولا يجلسن يعني مع الرجال، وحتى ما ينبغي يعني أن يكون جلوس يعني يشمل يعني مثل هؤلاء مع البنات، بل البنات تكون على حدة ولا تكون مع الرجال ولا كن متحجبات. نشاهد كثيرا من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب، فما توجيهكم؟ هذا من الجهل، لا مثل ذلك لا يجوز، وإنما على المسلم أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بتمسح الجيران، وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والعمل بسنته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما مسح الجدران ومسح الشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح ولا يجوز الاتيان به، لأنه ما جاء عن سلف هذه الأمة، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وإنما على الإنسان يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا، والاتباع يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجدة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيص بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما،